شنو غنعمل دابا؟ غتسنى حتى نساعي. السلام عليكم. السلام. شنو المشكل؟ ياك شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ المشكل المهم انا داري تشتات، واحد ما بقى فينا. كيفاش تشتات؟ عندي ربعة البلاد واحد مشى ليا القنت. وراجلك عندك؟ لا تا هو. سبحان الله، وشكون السبب ديال التفريقة؟ هادي دابا شي 3 سنين ونص. واش هالسن ديالك؟ أنا زيد في 76. شحال عام تزوجة؟ 20 عام. يعني 20 سنة ديال الزواج مشات هكذاك؟ مشات هكاك. وكاين شي سبب ضروري يكون شي سبب؟ هي بحال داكشي اللي فيها مجهد، يعني كتجري على الأولاد، تجري على الراجل. هكذاك، هذا ماشي اللي تحكي عليا، يعني المشكل فيك أنت. هي مجهدة. أنت كتكوني عدوانية، كتكوني عدوية. هما ما استحملوش هذوك العدوانية ديالك. ولكن دابا يصير غير صبر عام عامين، شنو المشكلة؟ شنو كيوقع لك مع كنضربيهم؟ ضربتهم كنضرب بالموس. بالموس اي حاجه لقاتها كتشير به بالموس. ايه بنتي بسكين. بسكين ولدي بنتي مخيطه لها من هنا داها بأني تباها وكا كيجبدوا لها الجاج ديال الفاز. شيرتي عليها الفاز؟ ايه. شحال في عمرها؟ دابا فاش ضربتها كتعدى 18 عام دابا. فرنسا في اوروبا. عندك الزر ما دوكش الحبس. ايه راه راجلي مبزح تبارك عندك الزر. وانت ما ديتوش خيط ليه بالموس؟ درتي مساواة. ايه وما خيطش له دابا برات ليه قاعد خفت ندي السبيطار يقول لي باش مضروب. ضربتي بنتك بموس 18 عام. فاز بنتك فاز. فاز و ودك بموس هنا. منين نوض بالموس؟ بالموس. ايه عندك حمولة شكون عندك؟ ماشي غير هما، كيت واحد ما كيقد يهضر معايا. يا وين شي واحد يجبدني؟ كنبقى نعرف لا حكومة قدامي لا بشار لا حتى واحد. الله في عونك صراحة، دابا انت مسحورة. الجيل اللي درك هادشي. طيب كانت حكات لي المدام انك انت كنتي كت نصوت بثلاثة الروابط ما خليت فين مشيت على الضيقة. اه خليت شرب الفانيد ما خليت ما درت. ايوا. وانا باش وليت شويه بعدا نحمد الله وانا ديما ندعي معاك بكتا باش وليت شويه شيخ الحمد لله. كتصنت الفيديو ديالك في الخدمه ديال التليفون ديرها في ودني في ايطاليا. في ايطاليا وملي كدير الرقيه تاع شي واحد كيبغي يتصل هذاك كنمشي للطواليت كيجيني الرد سبحان الله كتاثر. نعم على كيف كترقي فيا انا كنوض. نعم وكنت كنبقى نسمع لك بزاف نسمع لك بزاف كندير السطور كنرد رد كنبغي نخدم صهرني. مابقاش كدير يوم دابا شويه ملي جيت ودرت جيت في شهر 6 جبت ولدي مرض ليا بابو صفير هنا. ايوا وعاود رجعت لايطالي. جيتي هنا درت الرقيه الجماعيه ودرت لا درت الحجامه. درت الحجامه ودرتي حتى الرقيه الجماعيه. ايه كيفاش عرفت؟ جيت جبت ولدي بعدا مرض ليا بابو صفير وعاود رجعت جيت غير سيمانه وفي شهر 8 جيت عاوتاني باش نهزو. جيت لهنا درت الحجامه طلعوا عند اسمه طلعوا بداو يهضروا. مهم قلت له بغيت نشوف الشيخ عيب لي فيا باغينك انا ملي كنهضر معاهم عليك انت حكيت لي. اه يعني كيقولوا لي ها حنا مشيت عند عبد الله. واو كيقول لي كيقول ما عرفتش قال لك عائشه كتهضر كتقول لي وعاد عليا رانا اللي جيتها انا جايبها انا ما تعذبنيش يعني. ايه يعني انا 7 سنين ما دخلت للمغرب مشيت للجزائر انا راجل جزائري مشيت لتونس ما خليت فين درت غير المغرب اللي كنبغي نجي ما كيسهلش الله سبحان الله. 7 سنين. ايه تطلقوني هما اللي جابوني ملي درت ليا اسمها الرقيه قال لي حبس ما طلعتش بعدا قلت لها والو انا جيت هنا جبتها خصني نشوف الرابعه. قلت لها ما نزلش كلشي فاق حيحت على فاه. لا والله انا جيت وما نوضتك من هنا الا ما كانش الرابع. دابا هذيك مسلمه كتكلم. ايه اللي كان ولكن اكيد اللي كاين كيضرب ولدك وبنتك ماشي مسلم. ما عرفتش. لا ما يمكنش يكون يضرب ولدك بهذيك الطريقه لان داك الضرب ديال القتل. ولكن دابا ملي كترقي في واحد الاخ اللي قبل من هذا اللي داز الوقت اللي هضرتي على سحر الدم في البيوت. هي دارت واحد الحركه الغير اراديه ما عقلتش عليها. هذا هو الكلام لان عندهم علاقه بالدم. جنسه الدم نجاسه نجاسه. المهم عاد مرتك هضرت هضرت قالت لي كنقول قالت لي كتقولي مرشوش شنو قلت لك مرشوش شنو اخر؟ العقد والتشتات الشتات. ايه اذا بالدم الشتات هما هذوك. قالت لي قالت لها واخا وفيها الشتوك الان حاليا الشتوك. قالت لها زوجك مشى كل شيء تشتت. فاش دازت البارح قالت لها تجمع اللي تجمع ما يجمعوش لها. ايه هكذا التحدي. شحال عاد تفرق مع ولادك بالشتا دابا؟ شهر سنين ولا اربع سنين. واخا تكيق خصك تجلس في الكرسي قدامي. بخير ان شاء الله اختي. مرحبا مرحبا بك اختي. من الله يحفظنا اختي نتشرفوا اختي نعاونوك. لا اختي والله نتشرف نعاونك اختي. انت انت دابا تسنين هكذا انت امتى غتسافري؟ غدا غدا صباح يا بسم الله. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين صب علينا ربنا بجودك وفضلك وكرمك الخير كله نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أوصيكم معشر الجن بتقوى الله جل وعلا جئتم بها إلى هذا المكان جئتم بها وأنتم تؤكدون أنكم تريدون أن تروا بإذن الله تعالى خيرا نعم ما شاء الله بعدما انقطعت عن بلدها وطنها سبع سنوات جئتم بها الى المغرب اخيرا ما شاء الله قلت لكم وربي كم من جني يريد ان من يساعده فكانت المقاطع اولا من جني المسلم كانت دائما في إيطاليا لا تتابع المقاطع والمباشر وهي في العمل فاهتدوا إلى صراط مستقيم تفيق بك تفيق وتفيق بك وبدأت تستفرغ أمور عظيمة في العمل قتلتنا بك ترقد بك نعس بك تاكل بك تشرب بك تخدم بك ربيعي نعس ربيعي تفيق ربيعي واحنا شنو قاعد ربيعي يا الله يا ربيعي يا الله يا ربيعي يا الله طيري طيري تفضل ربيعي دوك يا الله خير ان شاء الله طيري شوفوا الطيره دي طيب اسمعي اسمعوني اسمعوني يا الله عزلتم وعذبا شديدا ايه ايه ضربت ابنتها ضرب وقتل شوف من دويوش دوي من الاخر من الاخر الله كل شيء ما تمنى اي حاجه تتصور على الارض خلينا نديها مثلا اي حاجه اي حاجه كتصور على الارض كل الارضيه كامله خلينا دارتها يعني جميع الامور القبيحه عملتها كل شيء ما كاينش حاجه اللي ما دارتهاش وانتو في السنه احنا في ايطاليا في ايطاليا وفي الاخر شتت بعثوا على الزوج وعلى الابناء كل شيء اي حاجه انا دايره على الكره الارضيه بغيناها درنا لها تسطيم 16 خطيره قبيحه غادي تطير ما كتقولش بسم الله او انتي مالك انتي شكون بغيت تكون انتي كاع شكون غتكون انتي كاع في مكربي ايوا الطايره ديالك كم سنه وعندهم فيها بزاف راه من صغرها منذ الصغر تقريبا كم سنة؟ بزاف من صغرها ما عقلناش كم كان عمرها حينما دخلت دخلناها ملي كانت صغيرة ملي كانت امها حية ومن الصغر ديالها كم كان عمرها كانت صغيرة سبع سنين ثمان سنين عشر سنين بحال هكاك شوف عمرها كم عمرها انا هي؟ عندها 44 سنة الله يعمرك إلى قلنا مثلا 10 سنين ثم 34 عام انت فيها يعني عمر طويل يعني جعلتها سريعة الغضب والانفعال كلشي زوجها حتى مل منها كلشي كاين شي واحد كيقدر عليها ما قدرت عليها مخزن ما قدر عليها بشر ما قدر عليها جن ما قدر ايش شكون كيقدر يهضر شكون اللي كيقدر يهضر بعدا شكون اللي كيشوف بنادم كيختار الشرطي شكون اللي كيقدر يهضر شكون هذا اللي بنادم اللي يشوفه ويقدر يهضر راه ما قدو على طلي ما قدو على مغاربه ما قدو على جزائريه ما قدو على توانسه راه ما قد على التقاوم لا امريكان ولا سويسرا ولا راه ما خلات فنجان ولكن راه خطيره خويا راه قد وانتم انتم استعملت هادشي كامل ايه الزينه هادشي راه سكر راه تقول واحد يدوي راه كتب هذا واحد ما يقدش يدوي كتدخل الكويستوره تاع ريجو كالابريا اللي فيها كراد مافيوزي وكلشي كيطيح كلشي ما كاين لا شافاتي ما تشاكو مستاي تو تابوستو اي فيجوري تو تابو كلشي كلشي ما كاين لا مغاربه لا تسيري تسيري ديال مون كيطيرو مع الطيور داروا الحرب في الجزائر وقدامها فاطمه اختي فاطمه غسلوا لها الولاده خرقوا لها الولاده كلشي تابعها اويلي هذيك اش دايره هذيك اش دايره وسحب لي دايره فين دايره وهذيك وهي قاعده لهم اه انت فقيه واعر وهي راه حتى حاجه ما كاين لا فقيه ولا حتى حاجه كلشي من عند الله كلشي من عند الله الله الله عطاها كل شيء كل شيء ولكن البشر حيدوا ليها ما خلى لها والو والو بغيت تشوفوها تحت الارض بغاو يحبسوا عليها وهي بهذاك الجهد وهذاك الجهد عطاها ربي وهذاك الجهد عطاها ربي وهكاك وباقه ومن وصلت عند الربيعي باقه من وصلت عند الربيعي باقه باقه الشهد خير خير خير خير اسمعوني اسمعوني هو الأمر العظيم أنها تؤذي أبنائها بالسكين تضرب أبنائها بالسكين ضربت ابنتها وولدها وربما كانت تأخذ للسجن في أوروبا مشيت دخلنا السجن وخرجت واش عمرك شفت الكوارديا ديال الحبسة عباد الله والكوارديا ديال الحبسة عباد الله فاطمة تطبوستو بدوني كوالكوزا ابيو فاتو ريكيست الجوديجي توني بيو الشيري ويش فاطمة وجات الصبرة تندينتي وجاء اول اللي جابك يقدوش يجو عاد المافيوزيين وكيجو عادة الحبس قلنا اشتيش كتخلعي الناس كتميناتشيهم لما انا ما كان ميناتشي تحد ما كان طلب ربي ونعيط لربي هو اللي معاوني وعاوني وعاوني الحمد لله بيه واقفة وبين تشي وبين جي وانا لولادي بغا يشتوني بيهم شتتهم وطلبت ربي وقلت لي انا هديتهم لك انا ولدتهم وزيتهم 9 شهور وتشركت عليهم وتعدت عليهم ولادي عمرهم ما مشاو على رجليهم الطوموبيل كطلع والطوموبيل كتسد ولادي احسن مدرسه في ريجو كالابريا احسن مدرسه قراو فيها ولادي احسن استاذ واحسن مدير احسن ما احسن كانوا ولادي سينيورا فاطمه تطبوستو ولادي داروا مشاكل ولادي كل شيء هذا الجوديجي وكنهضر مع الجوديجي ما كيقدرش يهضر مع لي زافوكا وانا كنهضر معاه كيقول يا سي سينيورا تطبوستو شت ماشي ما شتو ولكن ربي صليت ودعيت جمعة ودعي يقول يا ربي انا هديتهم لك لا تشتوك شاو ولا هديتهم لك تعطيتهم لي ولا هديتهم لك هذا ولي وخيت كنقول صافي وخيت كنقول تهاجة قال عندي الراشي مخيرا مدى ليا شان يطوم ولاد مخيرين لا تفهم فراش مخير الولاد المخيرة كيف تخير رجلين طاوع لي التعيو مبقاش خدر جاد لا جاد الله لا إله إلا محمد رسول الله مبقاش خدر عيا عيا أنا وعيت خير ان شاء الله طيب اسمعوني معشر الجن هي كانت لا تتكلم فانا اتكلم معكم انتم معشر الجن يرضيكم هذا بالله عليكم يرضيكم هذا بالله هاي شتات دمار بكاء حزن ذله احتقار ذي سجن كل شيء انا قلت لك يعني انا وصلت لك كل شيء اللي قلت لك على الارض كل الارضيه طيب سيحكم بماذا صنعت ما أوصاكم بها؟ بزاف بزاف مسرورة يعني. يعني أوصاكم بأن تجعلوها في الصف. وحيدة، منعزلة، كئيبة، باكية، شاكية. أنا ما طويتش السؤال كلية، كنعرف أنا مزوجة، كان عندك وش عندك، كنقول أنا عارف العيد، عارف العيد. وبقيت صافي، أنا تعديت، ما بقى والو، بقيت غنموت، ما بقى غير نموت وكاين والو. طيب شي حكم بالمرة صنيع؟ كل شيء. مثلا؟ كل شيء. مثلا؟ هذوك الخراحة شاك كيما كانش يزول جمعوه يعني بالنجاسات والقاذورات والأوسخ كلشي كلشي كاع تصور على الخنز اللي كاين في الدنيا جمعوه دارو باش طحتي هكذا. طيب كم سنة هذا السحر يعني؟ بزاف تقريبا بزاف بزاف. هي كان وحيدة؟ وحيدة قد وحيدة بعد النعيم والخير والسيارة والبيت والمال كل شيء. والله كنت كلمت بالكليمة دي زر خدم الكليمة والقد يجيو الناس يقول يا أو تيادك الرجل اش دير لي وش يجوي يصرف لك الملايين وخلص لك الدوم وخلص لك الكليمة وخلص لك ويا ربي أضحك يا ربي أضحك لي منين ضحك لي يجي مسكين يبقى يبوس فيا ضحكت لي جاني صاحبي يقول يا سير يا سير أنا مش مقشعة يا سير أختي يا سير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسد عظيم، نفس خبيث، أسعار عظيمة. أسعار وي تشمل أسعار تشراء فوق خاطر ليه تشمل أسعار ترى السؤال الله شنو هو؟ السؤال من كان يصعد حينما كانت ترفع السكينة وتضرب وتؤذي عيشة عيشة عيشة عيشة عائشة. عائشة تحب الدم. تموت علي في مكين. سخيات من أجل هذا. تموت على الدم كما شفت عائشة. يعني دي عائشة خاصة بالدم. تموت على الدم. طيب ما يتكلم معي الآن؟ أنا؟ أنا باشا. أنت باشا حمو. يعني أنت باشا حمو عندك علاقة بالدم لكن عائشة أقوى منك. وقتلتنا. مفارقات يعني تقع. نعم. يعني هذه عائشة شيطانة. قتلتنا. جاءت بدم وذبح موجود الان في جسد. قتلتنا هي شادانا وخلتنا الشمشيو كنت عندو على قبلها سحرها سحرها بمرض الصنيع. قلنا قلت لكم النجاسه وهذيك الخراحه شاك والزمن كاع في مكان الزمن جمعو. يعني عائشه هي اقواكم في البدن وانت باش حمو تحتها. وما هي وظيفتك انت باش حمو؟ انا خادم سحر. اي سحر؟ شتيت شتات وشتات فعلا شتات. كيف جعلت الشتات يعني؟ كلها وقت شتت فيها خليت الاولاد تشتوا دخلتهم الحبس خليتهم يتضاربوا وخليتهم يتشفروا خليتهم يديروا كل شيء. قلت لك بعد السبب بعد ما كان احسن ولاد زوينين ولاد حلوه ولاد سكار ولكن عذبتهم ولاد شتتوا وخشلين غيرت سلوكهم اخلاقهم تصرفاتهم دخلتهم السجن كل شيء قلت لك تصور كل شيء وعيش هي أقوى منك تأمره. علم لا حول ولا قوة إلا بالله خير إن شاء الله. أتقنا أخويا لا قتلتنا لو قيناش قدرنا سمعني جيب حتى تعدي وضل مرانا حتى تعدي النار سمعني لا طيبت لنا قلوبنا وما طيبت لكم قلوبكم ما تتوبوش الله سبحانه وتعالى وما قدرناش ما كرهناش شكون اللي رجيت فوق جيدنا وشكون اللي كيعاد وعايشة عايشة هي كل شيء انا ما نقدروش ندويو حنا. وهذا فعل موجود في عالم الجن يكون هناك من اقوى منهم لا يعتنون الا بامره واذا ارادوا ان يطيل الاسلام لابد ان يروا ان ذاك الكبير وصله الحق الصافي قوه الرقيه حتى يذعن ويستسلم تصبح قوة متكافئة وبعد ذلك يكون المؤمن أقوى في القوة. إيه لو أنك فكرنا في التمسافة والمحنة الطويلة بشكل لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالنجاسات يعني من يضربونها كيفاش يضربوها. راه ماشي ضربه ضربه، راه الضربه راه كانت واخده قاوريه، والقاوري ومشى مسكين. واش الفرق؟ قاوري كانت واخده قاوري، هذه راه داها قاوري في 95 والقاوري كانت فاطمه لخرات يقول لها ناكل لك الخرا، وقالوا لها اجي هذه غتمشي تما. قال القاوري لاباس عليه عدموها هو، غتجمع لي الحصيصه جي حنا نقادو لها الطرح. كاين الحصيصه لا ولا تبقى في الطاليان مجلوقه، والساعه ربي كبير. مشى القاوري وجا العربي وجا خوتني وهز لي راسي وليت مع الولاد سالينا. يا حمدي وراه بنت خالتها، راه ماشي شي واحد بران، راه بنت خالتها ومرا داروا لاباس، وهي راه ما دارش لاباس ولكن بكرامتها والله يتبني فوكا. هك جانو قد في الزنقه دات شفره خلت، والله ما عمرها عاشتو اليوم والله. والقلقه واحد ما عرفني علاش كيفاش كنعيش، وهاد الولاد عندهم مشاكل عمرها ما سول كلشي هنا يقول لك واش عندها شي مشاكل. كاينش مشاكل، ديما هك ديما براسي مرفوع، ديما الطوموبيل ديال متحف التليكوموند، ديما ناوسي الخير رقد فيها كلشي اي حاجه فاسع عجبتني مشي نشريها. يكونوش الفلوس يجيو الفلوس وتشريها فاطمة. المهم الناس يعرفوا فاطمة ما عندها، وخيرة من تحت راها محسوكة محسوكة. أنا كنت غادا هاك هادي باش قتلتني أنا وقهرتني، أنا دخلتها مسخرة وليت مابقاش خارجة. أنا تلصق أنت بقيت أش بغيت الله يغد السمع. عيشة عيشة سيدك فيك الخير إن شاء الله. ولا في الخير واش انا واش كاين شي عايشه تاع عبد الربيعي؟ واش كاين شي عايشه تم غاده شاد الطياره وباطو؟ وكون على الطياره راه قطعه باطو طياره غاده جايه باغا النعيمي، غاده جايه باغا النعيمي قتلتنا باغا النعيمي. واش الناس راكده ويا التليفون فيها باغا النعيمي؟ واش الناس تخدم ويا دايره النعيمي؟ اوي ها النعيمي راه نعدو يلا ولينا اش باغا ديري انت واد النعيمي دركا يلا. سمعيني عايشة سمعيني عايشة، انت يهودية ولا نصرانية ولا شنو مسكنة؟ انا نصرانية. نصرانية سمعيني عايشة، حمو يعني خدام معاك؟ ايه. ها؟ ايه. انتو حمو قد البدن؟ ايه. اذا هناك ذبيحة ودم؟ ها؟ كاين شي دم كيذبحو ليكم؟ لا عفا الله. كان كيذبحو؟ كانت مسطية، كانت مسكينة موقعة على المشاكل تقول لهم ذبحوا ليا ديروا ليا فعلوا ليا. خويا مسكينه ما عالماش شي دايرها بينا، باغا تغضب ربي. نو انا حاضره غد انا غنموت. انا ديك المره اللي دارت شي حاجه الا دارت شي حاجه دارتها بلا اراده. كدير مسكينه تي باش تجمع ولادها، قلت لها باش تجمع مع ولادها. وياه انا واليش ما باش دارت شي حاجه بلا ندار بالله. والله ما كاين انا شاهد انا غنموت انا. لا لا احنا رجلين معاك. وبالنسبة لباش حمو باش دخل؟ دخلت هو بالدم. هكذا؟ ايه. جيد. بالدم، كيفاش الدم هذا؟ تا هو الدم نجاسة. كيفاش باش حمو بعد على الأرض؟ وأنت شوف أخويا راه بنات خالاتها. بلاتي خويا بلاتي. دايروا فيها مقطع. شو اللي خوك؟ وأنت وأنا كنقول لك أنا جاي بينا قاطعة تش هضر موت على طريقة بنادم اللي واقف حداك. تجي عندي. وي أويلي. أنا مرتي كنت نضربوا معاها وليت كنقولها شمعي مرحبا. لا أيمن راه عرفت شوف صندوق. لا أيمن شوف أنا شوف جوديشيات كنت كنقول لك جوديشي كيقول لك على سكورت هذوك اللي حاضينه كيفاش دوزي منه وأنا كنمشي نهضر معاه وتقول لي ما تشوفيش ربيعي كنفكر أنا مالي. وأنا بسمعي عايشة دابا أنت شتيني ودخلتك صح؟ إيه وأنا فرحانة ويلي شحال أنا ويلي وحصان ما بعني عاد أنا وحصان والله ما معني عاد أنا شي كتشوف فيه. علاش تخدم ربيعي؟ وسمعيني وكنتمنى من الله تعالى تكوني معنا دائما في الجنه ان شاء الله تعالى. وي انا معاكم وانا معاكم بسم الله عز وجل. واش انا بغيتي تحيدني من الجنه؟ خصك تحيدني من الجنه. هو الجنه راه يدخل الى المسلم ما يخش الكافر. انت نصرانيه باش كيفاش؟ هنا كاين مشكل. باش تكوني معنا خاصك تعلي الشهاده وتكوني كيف كنديروا الخير ديال الخير. وانا كندير الخير. انا واحد سالنا لا وقفي اذيه. شوفي اول شيء الاسلام باذن الله تعالى نطلب الله تعالى يتقبل منا ومنكم جميعا الخير، ثم نوقف الأذى. علاش؟ قولي علاش؟ لأن حرام، حرام الله يعظم الحرام أن هذه السيدة صغيرة والآن هي بعد ما كبرت في العز وفي الخير في النهاية تديها الآن تخرج تشتغل وش نخدم فيها؟ والله والله والله والخدمة والله الخدمة وخليها تنساها يا عارفة ما كتغدريش والله في الخدمة كتنسى علاش ما كتخدم أنا ما كتخدمش عند من والا أنا ماشي أي واحد كتخدم عنده ما كتخدم عندنا شكون هما كيخلعوا الناس وفاطمة كتخلعهم أوه راه بزاف قوة إضافية اللي مجينا لبسة عادية لا من عند الله ياه لا من عند حتى حاجة شنو عندك أنت؟ لا من عند الله عطى هذيك عطى ربي واحد الخلق اي نعم واحد الشيخ كل عند عنده أسرار من عند الله ما دايرة حتى حاجة هذيك الماء صح من عند الله نعم نؤمن أنا أؤمن بهذا أن الله تعالى يدع في عباده بعض الأسرار هذه تكون كرامات كرامات خيرات هذه والله من عند والله ديك والناس كيقولوا الله تعالى عظيم هذيك اش داير هذيك والله كتشرب وعلى هذا حسبت وهذه كتشرب السحور وغدا في السحور وساحر الراجل وساحر وين جابني نهضر مع الساحر اويلي اللي شاف هضر مع الساحر ساحر ساحر ساحر اويلي مصيبه والله ما كنتي هذاك عند القبول عند الجمال ما كان عندي ما كاينش اخويا ما كاين لا سحور لا ولدك ما كنتش هاد القيمه كنتش هاد هذاك الشيء باغي من عند الله وعطاه لي الله هادشي اللي اجل العرب والمسلمين هو المشكل قالوا غتعود لاباس علينا هذيك الطير بلا ما تكون لاباس والله هذا بحال حسن راه كيجيو شي كيجيبو الصوت يقول لك نعيم ربيع السحار وعندو يجي كيتعاون معاه راه اي واحد عنده لا لا شوف غادي غشبر اللي قال هذا حضروا لي درك اللي قالوا حضروا لي درك فين ما يكون فهمتي كيشملنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا شيطانه من اول الشيطانات واللي قال شي واحد شي حاجه على الربيعي انا جاوبه خير. انا جاوبه بالحمد. جاوبه بالحق ماشي بالكذب ان شاء الله سمعني. بالحق سمعني. ماشي بالكذب طيب عيشة ارتاحي وسمعني مزيان الله يفتح عليك انت كتقولي شيطان بمعنى انت جنيه كثره قويه نعم انا شوف كلامك نفهموك واضح هي انا فهمت والدليل القويه ان حمل باش حملك يخافوا منه او كي يعرفوا قيمته الناس كي هو أو هو وهذه شوف المخير عندي هنا انا قوي نعم المخير انا كنت هنايا عندك داكشي كيدور هنا كتقول لك انا مالك وانا عندي وانا اختي ابو الزبل هذيك انا هنايا الشطاب هنايا عندي لك يعني نوع الجن الكافر وبالنسبه لشيء طيب واضح ولي طيب والدليل كذلك الاخر هو انك وصلتي للشتات الحقيقي وصلتي انك تاذيها وتاذي ابنائها وزوجها وبنتها كلشي يعني خلاص قوتك بانت عندك قوه حقيقيه كلشي يديرهم كلشي وانا نقول لك كلشي خويا ما خصكش يدوي اختي ما خصكش الدوي انت ما خصكش الدوي اي واحد ما خصكش يدوي دوي ياكل الدواء اللي دوي ياكل الدواء هذه جميله بزاف اللي دوي ياكل الدواء هذه مزيانه هذه القافيه هذيك طيب دواء لدواء ياكل الدواء دواء ولا كره دواء عجيبة طيب خير وسمعني مزيان سمعني هاد القوة اللي عندك احنا بغيناها تبقى ما تقلش بغيناها تزاد لكن في طاعة الله شتي كيفاش عاملة قوة وبغيتها تزاد لكن سواد يصبح بياض خير شر يصبح خير نور ظلام يصبح نور باطل يصبح حق بغيت قوة تصبح زاد لكن في جنب الله في طاعة الله شتي كيفاش تلذذي بمساعدة الخلق تلذذي بالمعروف بالدعوة إلى الله استشعري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفسي طاعة تنفسي طاعة أنا معك ودبا الزين هذي بعد ما عدم شديد بعد ما مجيد الخوف بعد ما مجيد البو بعد ما مجيد الخدس رحنا كلنا مراض رحنا مش غيرنا اللي مريضة رح أخويا مريض أختي مريضة وبا مريض رح أبا ما شد ركنا رح احنا معدوين رح عندنا ديك شي قديم هي ما تتكلم الله يرحمها طيب هي ماتت وخونا دعنا كنت تعدمه خسن دبح أمك خسن دبح ايه إذا المشكل عندها من الأم أنها كانت تذبح وآذى الجميع، ثم أذية أخرى بالسحر لما تزوجت بالنصراني، ثم أذية أخرى على الجزائري الذي كان ما شاء الله عنده المال وكان مغلي فيها. طيب في فرنسا في إيطاليا إذا اجتمعوا عليها المشاكل من كل جهة، ولهذا النهاية أنها في الشتات وصفر. طيب سمعيني عائشة، أنا كل هذا الكلام أنا أفهمه ولله الحمد والمنة، لكن أريد منك شيء واحد فقط. شاوة أنت هي الكبيرة في البدن وأنت هي القوية في البدن، ولا أحد يتجرأ أن يؤذيك أو يصل إليك. سمعيني النهاية، إذا أريد من هذه عائشة التي حباها الله بهذه القوة أن تكون لله، لأنها دمعت ولأنها تفهم أن الحرام حرمه الله وأن الباطل نهى الله عنه، أريدها أن تؤمن وأن تسلم وأن تساعد الخلق والحق طاعة لله عز وجل، بحيث قل نبدأ بالشهادة. ومنين نبدأ باش نساعد؟ شوفي قل كنشوف ملي قلتي من نبدأ بمعنى شحال قدي الشهادة بزاف صح؟ هنا تتجلى القوة التي حباك الله بها، هنا تبين تشمل تقول يعني لا وكذا صح ولا لا؟ وأول ما تدعي به ماشي أمها وخالتها وجدها، هو هي هذه السيدة أنك ترفع الظلم عليها، لأنك ظلمتيها في الزوج وظلمتيها في الأبناء وفي المال في الجمال في الصحة. أنا ما شتيش لولادي والدة ما شاء الله تبارك الله، تشتي لولادي والدة ولا ما شتيش؟ ما شاء الله تبارك الله العينين تبارك الله ما شاء الله، واش نقول لكم القلدة ما شاء الله تبارك الله، واش نقول لكم الزين تبارك الله تبارك، واش نقول لكم شفت العينين تبارك الله عويلي ما شاء الله ما شاء الله اللي شافوا هذا ولد مصراني وي دبا سيري زعما دبا عربي ما شاء الله، وهذا كيدير ويلي ويلي هذاك ولدك هذاك هذاك ولدك ما شاء الله تي والد هذاك واش هذاك كتبوسي فيه ولدك ولدي ما شاء الله قلت لي لحيته هكا عنده 16 عام ما شاء الله هذا وهذا قد هكا ما شاء الله تبارك الله الله غير. أسأل الله تعالى أن يجمع بينها وبين أبنائها كما جمع الله بين إخوة يوسف. أسأل الله تعالى. فتلتنا. يأتي من الجميع. صوت يوسف تحي ما تحيداش. صوت الكاف ما تحيداش. الحمد لله. صوت ياسين ما تحيداش. الحمد لله. وتزيد تكمل صوت البقرة خلاص. الحمد لله. طالما مرقية واحد تزيد تتحرك فينا. طق طق طق طق كامل. ها كامل اوريتيها شدير او حنا حنا انا بغيت لكم غير الخير انا ارشد الجن والانس بالخير اوريتيها ولا تبقاش بغات تبرك عايشة ولا ترقي من راسك هي كتقرا القران وكتقرا نهار كامل يا رارارارا دايره واحد هذاك في ودنها وتهري حنا نقلبوا ليها السبع العلاويه بس تقوي تدرت في ودنها المقاطع على فيسبوك ويوتيوب يعني قتلتنا انا كل ما شفتش الربيع كثر موت انا كتبقى حيه وانا غنم عيش اخويا انا نسمح فيك صلى الله الحي القيوم باسمائه الحسنى وصفاته العلى الله اكبر ان يهديك الله اكبر اسال الله الحي القيوم الله اكبر تدخل فيها باسمائه الحسنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم تنطلع كوبسها كامل ونخلط فيها ونقول أنا ماشي كتتقال وتبقى نقول لها حويجة وتبقى الله أكبر الله أكبر نقول لها ويلا حويجة ما ديش لك قلت لها قال لك تايزة وتبقى الله أكبر قتلتنا أوي أوي بزاف أوي كنا غنموتوا وليت أنايا نطلب عليها ندير لها ريزيرفو باش كي تمشي عند ربيع هات عند ربيع يلا طيب اسمعيني أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلك تقية نقية بإذنه سبحانه وتعالى ويجملك بطاعته والعمل في مرضاته. أسأل الله أن يحب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك. هناك حديث ومعها وليت مسلمة يا الله ومعها تسلمت قتلت لي سلمت لي مزد مني وليت أنا كنت كنبغيها عزيزة عليا وليت سلمت أنا كنت خلاص الله يوفقك. وكيف تقولي أن عزيزة عليك وأنت تؤذين بالسكين أبنائها وبناتها؟ ولا سير أخوي أنا ماشي أنا خديمة. طيب. أنا ماشي تعب زخرة أولي تسقى فيها. إذن أريدك بإذن الله أن تصبحي خادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تكوني. ما تسكوا عن هاجمة. نعم. ترى دخلنا للعفة باش نتفكوا منها. نعم. ودخلت الحبس. واش دارت؟ مشات المكتبة قد قد الخلا وجبدت منا قرآن عباد الله بالملائكة ديالو. قتلتنا وضت خافي وضت خافي قتلتنا كوي شد هذيك القرآن تاني هذا راه فاس كنت فكيت من سدينا على دين أم البيبان والو كامل يا ما تسبيش الدين انت سبوا الدين كفر وانت تسلط لا تسب الدين سب الدين كفرة لا تعيدها مرة أخرى طيب نهار كامل يا شد هذيك القرآن حلات وقت فيه كوك الملائكة واش تي قرآن عباد الله بالحبس الدين عليك واش جبتيه؟ تي بشرتي؟ طيب اسمعي جيدا عائشة إن كنت أسلمت فقد أسلمت ظاهرا لكن قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فلا بد أن يدخل الإيمان في القلب حتى يرى الثمرة لا بد أن يدخل في القلب حتى ترى الثمرة يصبح هذا القلب مؤمنا حين الجوارح تنقاد طواعية للإيمان عزيزة لي والله لا أخذ كميرا عزيزة لي أنا عارفة تهدمتها ولكن أنا ما بغيش أهدمها وأنا الساحر أنا الساحر قوي وبلاد خياتي واعرين ما كنت أنا ما نخلقهم كيف عبر صبرا غدي والدنيا وأنا ما غديهاش اللي دات أمك شدة تحت راب راب هي اللي غتقى تحت راب غدي أنت تمشي تحت راب اللي بوك مشي تحت راب أنت تمشي تحت راب هذوك كيسحبوا بصوص ما السابعة راه خير أموت ها هو هذي غدي ورعنا راه خديمة رعنا راه قلت لك أنا ماشي تعب صخرة راه قلت تعبني أنا باغي نبقى أنا قلت لك باغي نبقى طيب أنا أقول لك تبرئي منهم فإنهم لن يفرقوك لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة أقول لك كوني مع الحق كوني مع الله أن تعلنيها الآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تعطي عهدا أن تتعاوني مع الخير على البر والتقوى ورا دابا كلشي مشدود بالسيحة دابا هادشي كاع اللي كاين في الناس أنت كبيرة ورا كلشي مشدود أنت قوية داخل بالسيحة راه مكاينش واحد داخل غير سمعي أنت كبيرة وأنت قوية فاصبري وكوني مدعاة إلى الله داعية إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين ما مش كفار إيه طيب يزداد الإسلام وعدد المسلمين بإذن الله لا يبقى كافر وبالتالي يصبح أمر الصلاح والإصلاح سهل يسير بتوفيق الله جل وعلا وبهذا أمر الله عز وجل مفهوم هيا إلى الله أقرأ عليك القرآن يرفع الله به قدرك ويعلي شأنك إن أسلمت بحق وبصدق وأعطيت عهدا على ذلك فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مسلم فرحة تخلى فرحة ابتسامة ليس الحزن والبكاء والضيق والهم والغم أمر الله بأن نجمع لا أن نفرقه ومشتت بس نعم أنا رأي المالك دابك أنا ضم معك طيب جيد نبتي نعم ديك رأس خرت مالك عيشة شو الملك أنا الملك شو الملك ملك الملوك ملك الملوك اسمك انت ما اسمي ما عنديش اسم بماذا جئت لماذا دخلت سحر اي سحر سحر عظيم سحر عظيم بين اش وش تصور بماذا صور بالنجاسات بالنجاسات البش حمو وهو جاء خادم تحت عائشه وعائشه قويه تجرح تقتل تضرب تسجن ولما بدأت تركن وتميل للإسلام صعد الملك حتى لا تصطع بالحق وبالإسلام وهو أقوى من عيشة أي ظلمات بعضها فوق بعض حتى نفقه لماذا الأخت أصبحت من غناء إلى فقر ومن عزة إلى ذلة تفهم واعطي ورتب عندك طيب خير إن شاء الله طيب أنت المالك أنا الملك مالك كبير ملك الملوك بسحر القاذورات والنجاسات إيه كم سنة وانت فيها؟ 20 سنة. 20 سنة. يعني 20 سنة كاتي هي متزوجة احنا بالنصراني ام بالجزائري؟ لا بالايطالي. بالايطالي النصراني. نصراني. سحرت حينها. وطلقت منه. طول كم سنة ولا مات؟ طلقت منه. كيش تطوال انت هي؟ دارو تجوج وطلق. صحيح من اجل تزوج الطلاق. ولكن الدزاير قتلنا غلبنا قدرناش عليه. درنا اللي درنا هو تابعه. طيما واستمرت معه 20 سنة. هو الواحد اللي غلبنا. وبعد ذلك شتات. بماذا جيت في القاذورات؟ قاذورات بلال خناز زبل كل شيء. ودفنت جمع القاذورات ودفنوها في المقابر باسمها واسم أمها. نعم ودفنت وهي أن تعيش كأنها يعني لا شيء ما نخليوهاش تدير يخطي قد الدير جيو حنا جمع كل شيء. أنت الملك ولا الملك؟ أنت كافر. يهودي عيش نصراني وأنت يهودي. جاءوا بسحر اليهود والنصارى. الأمر سهل يسير لكن إشكال هو الوقت. يتقول غدا المسافر يا إلهي يا ربي وعاولنا نعاونوك. كيف أسألكم؟ عاولنا نعاونوك لحقاش احنا تقهرنا المرأة قهرتنا. قهرتنا يعني وقهروني أخرين هم تقهروا قهروني وقهرتنا عملنا مش لاقين قهرت جين. يعني أساعدكم بالرقية والقرآن والله والبيان. عاولنا نعاونوك هذاك شيء قديمة وخاصك تعاوننا. كيف نعمل هذا؟ خير ان شاء الله ابشر بالخير. ملك ملك وملك الملوك والتعالى الرابعي. شنو؟ ملك وملك الملوك والتعالى الرابعي الاخ من فاطمه. كيفاش ربيع ماله؟ قلت لك ملك انا اللي قلت معك ملك الملوك ايوا والتعالى الرابعي الأخبر فاطمة عدمتنا حياتنا. وجزاك الله خير يعني وعدمتنا الله يوفقك الخير ويجزيك هذيك السالي خير. واش عمك الشيل جنكي يعني بنادم وقهرتنا قهرتنا ربي قهرتنا قهرتنا ربي وما تدمتك ودمى ربي سهل عليا وسهل عليا وربي تشافيني الشافي قتلتنا. وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك. الله يشفيك. وقتلتنا الشافي يشفيني وحنين عليا وحنين سهل عليا وانا درنا كل شيء راه ما خلينا لا والو راه مني غاد هذاك البشر وجات لعندك. لا اله الا الله انا وغنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. راه قهرتنا. قل اللهم بارك الملك. قل اللهم مالك الملك مالك الملك ولا غيتي ولا كرهتي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وخليت المعززة مكرمة وسط العدل. عزيتها والله خليتها ديما راس الفوق والله ما عمرني حدثوا ليها والله عزيتها توصلت لعدك. عزيتها في طيارة في باطو مشات الجزائر مشات ما كيكونش يديروك وديروك باطو هوك في الجزائر هوك ديوان الجزائر هوك ديوان تونس هوك كلشي هوك. عزيتها عرفتي شنو عزيتها ولكن جابت لي الدموع قالت لي واش خدات عليها انا وليت باغي نتبرى منها. اسلم الى الله ونسلم هذا نسلم وعندك يركب معنا الكافرين ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين أسمعتها ولا تكن مع الكافرين وقهرتنا بها قهرتنا وقهرتنا بالكافرين والكافرات قتلتنا تعذبنا وقيناش خدينا وجينا حقنا الراس لهذا الرابيعي هكو ما جيناش عند الرابيعي كنا غنموتو يا فقحية غير قتلتنا واش عمرك شي باشا ابو يقول ربيعي يقصد ربيعي يعني من لومك كتش انها تسمع كتوضب على المباشر يوميا وعلى اليوتيوب يوميا من المقاطع ما شاء الله طيب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتمنع عند الله هذه أنا ماشي هنا وتمنع عند الله قتلتنا وتمنع عند الله وأنا هي أنا ماشي معدة وأنا اللي مالك الملوك وهي أنا قالت لي ما تعرفش تمنع عند الله هذه أنا ماشي علينا أنا من عند الله عطيها الله الهيبة راه قتلتنا وقتلتنا وجعلني مباركا أينما كنت مباركا وجعلني مباركا أينما كنت مباركا أينما كنت وجعلني مباركا مباركا مباركا أينما كنت أسمعك حيدنا راه حيدنا راه ماشي كاين كلشي راه حيدنا راه نقصنا راه كون كان كلشي راه حيدنا راه نقص راني نقص شي حاجة راه ماشي كلشي كاين راه حيدت لها شوية وزدت عاود حيدت لها شوية كل مرة كنحيد لها شوية راه حيدت لها شي حاجة راه ماشي كلشي أنا أريد الآن أعظم شيء عندي هو أن تزيل الكفر من قلبك أعظم شيء وأن تزيل الغشاوة والظلم والسواد والقسوة عن قلبك أن تكون لله واحدا واحد واحد أن تكون أنت العبد الملك للملك الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا قلها لله قلها لله أشهد أن لا إله إلا الله ما شهادش بعدا خاص تحيد السحر تنقولك عندك كنقولك السحر عظيم مدفون في القبور ونشهد اش نشهد انا حيت باش نشهد اسمعني اسمع مني اخوك شي يا ملك اسمع مني هذا السحر صنع لأذيتها ولأذيتك أما الشهادة والإيمان والتوحيد هي سر من أسرار نجاتها ونجاتك فقط بهذه الشهادة يجعل الله لك تأييدا ونصرا يجعل الله لك جندا ويجعل الله لك خيرا وفضلا بالشهادة فافهم إذا أنت الفائز يغفر الله لك بهذه الشهادة يعزك بها يحررك بها يجملك بها يرفعك بها فالحمد لله رب العالمين أي نعم ضحكتي والله ضحكتي هذيك النهار دايرة فيديو تفرج فيه واحد عندك هنا تا هو قال لك في الطيارة كيديروا لي ثلاثة البوسطات كتجلس فيهم درتو لها تا هي تخلي لها البوسطات كي تجلس فيك تسرح وتقول هي تقول هي كدير يعني المك... يعني بمعنى هناك حالة كانت قديمة يا حبيبي شفتها في الفيديو يعني كيجعلوا لي كيجعلوا لي قالت هي ما دايراني وانا كنهضر معاها وقلت لها هي هي كنت انا درتها لك كنت كتشوف لقيت ثلاثة البوسطات يعني كيجعلوا لي المكان فيه ثلاث طيارة كلهم محجوزين ايه حتى ترتاح وحدها ايه تانا وشفتها ليها اقول لك شيء والله هذا حصل معي حتى انا وكي ما حصلش معي قلت لي جيني ولا شيء طلع مسحور والله انت ما كيحصل عادي جدا الى كتاب فجاه عاديه مثلا والله العظيم اقسم بالله انا حصل معي اكثر من مره عادي جدا حتى نتمدد ونعس وكل شيء حتى نجي عادي جدا يا من الله خير الله قالت شوف هاد السيد تعالى تلقى هذاك الفوسطاج كيفاش هذاك التوسط قلت لك يا ودرتهم لك ثلاث ايام درتهم لك ثلاث ايام جلستي فيهم بسم الله علاش انت واحد محسن منك تتي تجلسي في ثلاثه البوسطات وانا جلست في ثلاثه البوسطات قلت كيفاش طياره قال لي ما كاينش بوسط ودار لي البيي غير بزز ودك ها هي خاوي غدا يا خاوي وقلت لها شوفي ها انت واخا كنهضر معايا ديريك كتسمع هذيك الرقيه تاع داك السيد كتسمع فيها وقلت لها شوفي راك تاتي بحالك والله غتبقي معززه مكرمه غير قولي غير تقولي ولكن شوف كل هذا جيد لكن ان تكون الاسلام حتى تؤجر أما علمت أن الكافر وإن صنع ما صنع من الخيرات في الدنيا فإن الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ويجزى بحسناته في الدنيا إن كان عدلا في الدنيا فقوم حتى إذا قدم على الله لا يجعل الله شربة ماء الحمد لله ولهذا قال العلماء وإن تاب قبل موته جعل الله له ما مضى من الحسنات في حسناته ومحيت عنه كل سيئاته رحمك ربي أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبدل الله سيئاتهم حسنات أنا عيشة عيشة الملك الشاب خلاني أنا أسلمي عيشة أنا سالمة قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا اسمعني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا سميت يا أنا مسلمة اللي كنا نهضر معاك أنا مانيش كافرة أسلمتي لله أنا فعل مخلوق أسلمتي الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ذلك الخلات تصلي وكيجي حموك يقدرها كيفاش يقدرها؟ يقول لها يدير لها الوسواس بين بنتي بين درتي بين فعلتي كلشي الحوايج لك ما تصليش ولكن هي كتصلي كتقولي شوف هالصلاة قال لنا ربي تصلي واقفين طيب انت مسلمة تعاونتي على الخير والبر كيف ذلك ولا تقول لك راه حيدنا لا شحال حاجة انا ماشي انا تتعذب انا شوية مقارنة مثلا مقاش راه حيدت لا شحال مسحوا حيدتو لي انايا يعني شو حيدتي لها حيدت لها كانوا دايرين لها الخراف واحد المطرف في واحد الرحى ديال بهيم ديال تاع الطالياني هذاك تاع الطالياني حيدتو لها واش كان يدير هذاك تفريق تريشاني تفرق من الطلياني ما ديرش لاباس بقى كاين خرا حاشاك كتشوف خرا كاين تبقى تبان لهم خرا كاين نجاسه كالبعض والنجاسه عجبكم خرا حاشاك خرا تاع البهايم ديال كل شيء جمعوا داروا فرحه وخلوا ليها حيت ولادك وحلمت به ما عقلتش هذاك دارت ولا بخالته بتخالتها ناري أنا كنخاف منها أنا بشوفها ديك تحت بتخالتها وناري أنا جنية وكنت كون ربي وخالك تكافرة ذكرت ربي هذيك أنا ما كنتكونش ربي كنت عارفش ربي فيك وكاك ومشيت وحيت لها وحيت لها بريق ناشف وتحاولت وحاولت وحيت لها حيت لها هاي كرة هذا كرة غدا توصل هذا ربي توصل بيه وكاك تلاقيت ربي وجدها وعاونتها شحال من حاجة عاونتها اللي كنت كنطلب وادعي سيدي ربي قتلتني أنا ما كتقبل ما كتقتلني ملي كتقبل وتبغي تقول يا ربي انت ربي وانا ولا هذيك ضعيف يا ربي انت الشافي شفيني صافي يا كتبقى تقول لك وانا كنبقى نتخطع كنتحرق بوحدي بوحدي كنتحرق قتلتني وزيد تكملو تقول يا ربي انا ولدتو عطيتهم يا وانا هديتهم لك وصافي انا صافي كنت محط كنموت كنموت اي والله كنموت كنموت انا كنموت اي والله انا اللي شتا وانا اللي شتا وعاوني يا ربي عاوني طيب يا ان شاء الله امشي امشي عاوني انا مابقيتش خدمت امشي امشي طيب عهد الله تعالى توقف الان صح؟ اه اعطيت عهد لله عز وجل لا تؤذيها أنا ما كنهديهاش أنا راني اللي كنعاونها كتهمني أنا اللي كنهديها ولا ماشي أنا راني باش حمو ولكي هاديها راني باش حمو وتحتكي أنت وأنت راه كاين الملك تا شفين كاين أنا راه دفعني قبيلة قال لي الملك يعني هو كيتحكم إيه راه دفعني قبيلة قال لي سير حي وجهك راه ما كاين لا أنا لا والو وجات عندي ديك الخضرة اللي عندو أنا خليت تعذب أنا كنشوفها كتعذب أنا كتعذب أكثر منك طيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يعذب كل ملك من ملوك الجان بسم الله يعذب كل ملك من ملوك الجان كبير ملك من ملوك الجان يهودي كبير بسم الله يعذب كل ملك من ملوك الجان فرق كبير بسم الله يعذب كل ملك من ملوك الجان سحر الجسد كبير ملك من ملوك الجان حبس الجان في البدن كبير بسم الله يعذب كل ملك من ملوك الجان يحرق حرقا يصعق صعقا بسم الله يحرق حرقا يصعق صعقا بسم الله بسم الله نعذبه نقاتله بسم الله نعذبه نحاربه بسم الله نصده بسم الله نحجبه بسم الله نمنعه بسم الله نخرجه لا إله إلا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون حقي حقي لا إله إلا حقي الله لا إله إلا الله بسم الله نقاتله لا إله إلا الله بسم الله نقاتله ملك يهودي كبير ملك يهودي كبير ملك ساحر يهودي كبير ملك ساحر يهودي كبير ملك عاشق يهودي كبير ملك ظالم يهودي كبير ظالم ظالم ظالم ظالم عاشق عاشق عاشق ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق جلسة الملوك ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي يحرق في الرحم يحرق ملك عاشق يهودي في الرحم يحرق ملك عاشق يهودي في الرحم يحرق في الرحم يحرق في الرحم يحرق ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك عاشق يهودي ملك ملك يهودي عاشق ملك ملك ملك يهودي عاشق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ملك ملك عاشق يهودي يحرق ملك ملك عاشق يهودي يحرق ملك ملك عاشق يهودي يحرق ملك ملك عاشق يهودي يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بالنجاسات سكن بالنجاسات سكن بالنجاسات سكن بالنجاسات شتت وسكن بالنجاسات فرق وسكن بالنجاسات عذب وسكن بالنجاسات بالنجاسات ملك بملوك الجان يهودي ملك بملوك الجان يهودي ملك اختفى سنين ملك توارى سنين ملك اختفى سنين ملك توارى سنين بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق ملك ملك ملك ملك بملوك الجان ملك ملك ملك بملوك اليهود ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك اليهود ملك ملك ملك بملوك الجان ملك ملك بملوك اليهود عاشق والهان عاشق والهان عاشق والنهار عاشق والنهار في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطن والرحيم في البطن والرحيم في البطن والرحيم في البطن والرحيم في البطن والرحيم في البطن في البطن في الرحيم في الرحيم ملك بملوك الجان يهودي ملك بملوك الجان يهودي ملك بملوك الجان يهودي قوي كبير قوي كبير بالأسحار قوي بالأسحار كبير بالنجاسات قوي بالنجاسات كبير بالمدفون بالمدفون بالمدفون بالمدفون بالمدفون بالمدفون بالمدفون قوي بالمدفون كبير بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل ملك من ملوك الجان يحرق كل ملك من ملوك الجان يحرق كل ملك من ملوك الجان ملك ملك من ملوك الجان نقاتلك هذه غير البداية الشمع يموتون نقاتل أسلم لله وتعيش كيف قلبها شو كيف كبتها شو كيف ولادها شو كيف راجلها ليه وشكون السحر تبرأ منه حرمه الله حرمه الله ولا السحر هو يكون عظيم يكون وعر لكن تملك لكن تملك وانت قوي وانت كبير وجلي قوتك في الحق جلي قوتك في الحق قل أشهد أن لا إله إلا الله لماذا معمود نساعدك فتفك عقدك بإذن الله أولا وإن كان نساعدك بإذن الله فتفك حباله وسلاسل وأقفاله وعقده بإذن الله كمدينه مزيان يفك بإذن الله ويحل بإذن الله وإن كانت عدد الجبال والسحاب والرمال الله قادم أن يبطلها وأن يفكها وإن أحكموها وإن أحكموها فالحكم لله العلي الكبير ورا قدو وإن كان مكروه لتزول منه الجبال. وضربة الآباد تشني ضربة الآباد. ومكيش الآباد. والله تضرب كل بأجل مسمى عند الله جل وعلا. وإن صنعوه للأبد الدهر حتى الموت وبعد الموت السلال والأبناء. إذا شاء ربي جل وعلا بكن فيكون له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. سمعتي ولا لا؟ فملكك منه وقوتك منه وحياتك وزادك منه. ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ أنا لا أعمش. أنت مش؟ أنت ملك قط؟ ها؟ ويمشي يمشي كقط. واجع على صوت القط قال أنا ملك قط. يلا زيد معايا. الأقلام الحمراء سجلوا عندكم في المساء سهرة مع القط الأحمر مع القط قط أسود قط أسود القط الأسود يا رب لقاء خصنا كلهم قط أسود زين نجم وجه قط أسود طيب ما لكم قط أسود قوة السواد كما قال ابن تيمية رحمه الله هي أجلب للشياطين قط أسود أسود قيطون أسود قيطون أسود قيطون أسود أسكنك داخلها شيطان مالك مالك مالك الملوك وقوي قوي ولهذا حينما جاء تجلى الملك الملك يمشي على يديه وقدميه لأنه مش قيطون وأسود ويعمل صوت القط هذا قطي الغابة لا ها؟ عادي غير عادي كيف هم؟ غير عادي على قطب العادي طيب خير إن شاء الله سأل الله تعالى أن يجملك بالخير قل آمين آمين قل آمين تتشكلوا في صوتك ها؟ ها؟ قطب نازوة قطب نازوة قطب نازوة طيب قطب نازوة وي أسلم يا ربي راني سالم أسلم لله وأني سالم ما رأيت أن إلى الخير صح؟ أوي هل أذنك؟ وإحنا قلنا لك ربوين عودوا لك الناس العيشة راحنا جناها راحنا عينا قينا شقدرنا يلا أعلن الشهادة والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله أعاهد الله وأعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى على البر والتقوى أعاهد الله وأعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان على الإثم والعدوان أعاهد الله أعاهد الله أن أوقف الأذى أوقف الأذى أعاهد الله أعاهد الله أن أأمر بالبر والتقوى أأمر بالبر والتقوى طاعة لله وطاعة لرسوله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسلمت يا ملك صح؟ نريد أن تظهر أنا رالمش اسمعني نعم قط الملك أنا رالمش اسمعني عايشة اللي بقى تقول لي يسلم نعم اسمعني عايشة عايشة ماذا؟ هي بدأت يسلم جيد أريدك الآن شيء أنت وعيشة أسلمت أنت وعيشة إيه؟ الباشا حمور عيشة مسلمة جيد نريد الآن بإذن الله تعالى باشا حمور أن يسلم يلا تعاونوا بإذن ادعوه إلى الله ادعوه أنتم معه في البدن يا طاعة الله هو من جنسكم من أشكالكم من ها فادعوه إلى الله لنسمعه بإذن الله يأتي وهو يعلن شهادة الإيمان أنا ببري فيهم من أنت؟ انا الملك. المش انا المش الملك. ايه. نعم انا المش انا مبري فيهم. طيب اللي بغى يسلم اطريب واللي ما بغاش يسلم انا ما نعرفوش. طيب جميل. اسمعتني باش حمو انا دوي لي على راسي. اسمعتني باش حمو باش حمو ما كاينش باش حمو علاش ما كاينش كاينش كان تكلم في البدايه ما كاينش وفين مشى مخزون. نعم سيجنيه الله عز وجل. هل تبقيت أسلمت لله؟ عائشة كانت نصرانية وأسلمت معها بالقرآن وعلمت الإسلام وفعلت عليه. نعم والآن نريد بإذن الله باشا حمو حتى يصبح كنا في البدن بإذن الله على الإسلام. باشا حمو صاحب الدم النجس والقبر. باشا حمو صاحب المجازر والذبائح والدم. صاحب السكاكين والجروحات. شتي باش صعب كان يمشي خيط فلما قلت السكاكين قفز وقف على رجليه ويتكلم بقوة. وكاين شرح وكاين غير شرح وكاين غير ذبح. لما تكلمت في الأولى قلت كيف يعني هو صاحب الدم وهذا ما كان وكاين غير ذبح وكاين غير ذبح وذبح وذبح وذبح وذبح وذبح وكان إن شاء الله أنا كنفرح مين كتكون كيفرح باش حمو يحب الدم ويموت على السكين على الدجنة والذبيحة والدم كتشوق أولادها كتشد كترتاح هذا الرجل خير من السمر بسنة مشكي هذي ولا مشكي وياه ولا وياه ولا تحب الدم والموت عليه فينا واش حال هذه ما كنشتوش مشتوش تحب الدم خطيرة هذه راه ما خلاتنا نشربو دم خربت ما خلتنا نشربو ما خلتنا ناكلو ماكلة راه هبطنا. طيب اسلم الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموه منكم لمشركون فصلي لربك وانحر لعن الله ما ذبح لغير الله أسمعتها الذبح كان هديا مسيكة فدية كان كيفما كان نوعه وحال لله عز وجل لين الله لحومها ولا دماؤها ولا دينها تقوى منكم دمها دم في بطنها دم في جوفها دم في جوفها خرجوا طاعة ربك جل وعلا هيا هيا اخر السحق الذي في جوفها في جوفك وجوفها في جوفك وجوفها اخرجوا طاعة لربك جل وعلا ليش في الجوف هنا؟ أنا هنا في المعصية هنا في الشباب وي هنا نعم وهنا خويا هنا وأسلم ربك عز وجل أنا هنا بماذا جئت؟ وخليتها دارت العملية عملية ايش؟ باش تنفس كتحب راسها ما عندهاش التنفس تسببت لها في اختناق حتى عملت عملية جراحية كفالية ايه وخليتها في السبيطار لأنه يحب الشق ويحب الشق والجراحة وجراحة دم ايه والجراحة دم ايه والجراحة دم يحب الدم فجعلها في إيطاليا يدخلونها من أجل عملية جراحية وهي ليست مريضة خليتها كل كلمة في السبيطة نعم أمواتي اسمع فيلا كي قتلتيني قتلك بقينا نشربوا لا دم بقينا ناكلوا ماكلة بخاطرنا بقينا نشربوا ما بخاطرنا كي تردمني نتعذبوه اسمعني خليو سير دينها أكثر منك اسمعني يا باشا حمو كنخليهاش تنفس التنفس ما كنخليهاش كنخليهاش كتعرف الناس ديروا ليها اسمع اسمعني يا بكتش تشدوا بقى بلا اسمعني باش تدخل ايه ديروا لها على وجهها ديروا لها على كرشها لا على ظهرة دير وخطر له الدير. اسمعي باش الله حاجة ما تديوها من عندي. اسمع باش حاجة. ايه. اسأل الله تعالى أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة بالإسلام والإيمان. اسمع عمي. اسأل الله يجعلك عزيز. تحرج عليها أولادها. كنقول لهم كم خيبة. كم قبيحة. كم جنية. كم تعذب منها. كم تديروا بيها. أنا. أنت. يا الله. أنت ما تجعلها تضرب أبناءها. إيه. حتى يظهر الدم. إيه. في خيط الحموم. إيه. إيه. سبحان الله. ولاصقين عليها. فرقت ليهم رياص. فرقت ليهم الحم. غوتت. عضت. ولاصقين عليها. وبقيت تابعها. خليتهم مجروقين الحباسات الكوميساريات اللي مجروق هوك اللي يجي عن هوك اللي يشبع عن هوك ويالله تقدي معايا عاد تقطعتي عليا الماكلة وانا نقطع لك الكبدة يا الحيدة والكبدة نخليك لك مقررة انا شوية تابعة تضيعني ابناء يحسن الكبدة وتضيعني ابناء ايه نعم ايه تسحب سهل واحد ما ياكلش تسحب واحد سهل ما يشربش ولكن نطلع موضة وما نعاودش لك تعود الصلاة على النبي ضربة ما تنوض غبرة رجعي راسك انت ماك اختي غادا تاكلينا غادا تطيري غادا تطيري بلا بسم الله عام نهار درت هذاك الفيديو شتي الراوي عاودتي مبقيتيش ما تشدي الارض اوي خليتينا بالجوع خليتينا بلا ماكلة شتيتينا على ولادنا وزيدي حنايا انتي هكو حنا هكو تنشوفو فينا نخرجو اسمعيني طيب اسمعني يا باش حمية اسمعني باش حمو شرب دمه وخا حيدته لي وخا حيدته لي حيدت لي الدم يقولون لو هذه كلمة في عالمهم باش حمو شرب دمه يعرف بها قاعدة عندهم عند الشيوخ حتى المتابع رقي فما باش حمو شرب دمه منعت علي الدم وانا نمنع عليها الماء وراها شوية معاونين الخرايين الحريميين حكي شافوها بدا كل شيء تلعب ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ترى ما كنت انت واحد انا كنعرف الباشا حمو وجبد على امه كاين الباشا حمو شرب دمو وكاين الباشا حمو جبد على امه بعلم لا يرحم الناس يشق الوجوه والجلد يضرب ما عديش يا مرحمين ظلمتيني ولا كل الناس مساكين عندهم في الشارع تقاوم تضربوا الناس في امك مش حق وي راه ملي ما كنلقاش منين ندوز ليها راه كنضل تنخليها تشوف الدمايا تبقى لها هذاك الفرشخ هذاك دار هذاك المهم قول لي ما عندكش هذا النوع وهذه الانواع لا ما شافش تشوفها عطاو مي كاس الطوموبيل تراك باقي حمق انت طيب هذا امراض موجود حاصل يعني واخا هي ما قدرتش عليها لحقاش معاها ولينا الاخرين ولكن راني سير راني مدار مع الوقت تاعي راك راه قتلتها باش حمو شرب دمو اسمع ان احدهم يئنه يصرخ خارج القاعه ربما حتى هو حمو وي اسمع كاين خو حتى هو كيتعذب برا خارج القاعه حيت سمع كلشي كيتعذب كلشي للدار فوق لي طرا وي وي كيقول لي عطيها عطيها كيقول لي انت غير عطيها احدهم يصرخ حمو هنا وحمو اخر هناك فكيف من جعله يتألم بهذه الكلمات؟ لأنه نجيسه طبعه وصفه حاله إذن هذا موجود دليل دليلين في دين واحد طيب خير مش حمو أنت خلقت من أجل أن تكون مع الله لا مع الشيطان لا أنا خلقوني بداية شو خلقك؟ أنا تخلق نعرف راسي بني تخلق سؤال. أنا فقيت راسي في الدم وانا باغي نبقى في التم كيتساني شي حاجه انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثارهم مقتدون حين وجد والدي في هذا فيسيروا على سليم اذا وجب الدعوه الى الجن الى التوحيد اللهم كف عن التليفون ديالي ونوقف في شباريح ونوقف في انا كنت بحث لغير الله وادعوهم الى الله انا اعلم ان يسمعهم بغيتهم يسمعوا اصلا كانت وخليتينا بلا ماكله وخليتينا بلا شراب وقتلتينا صاحبي راه قتلتينا راه ولينا حنا قلبنا الشرع راه حنا ولينا قلبنا الشرع والله العظيم والجيل كامل طالب الشرع علي ناض باغي الربيعي علي فاح العيني باغي الربيعي قتلتونا الله يفتحنا الخير الله يفتحنا الخير ناري ندلكم على الله انتم قاديتم الناس كثيرا وبزاف راه ولا كنخافو حتى من ولادك خبنا وغدي صافي قتلوا لنا ولادنا. سير ضربك طويله شوف شي انا الله يتبعنا عليك. فرقنا عليك فرقنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أسمعت. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أسلمتها وشحمه هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أنا خارج. أسلم قبل خروجك. وباغي نمشي بحالي خويا تساني. مثل الجنة. واش تتساني؟ مثل الجنة. وأنا زدت في الدم خليني نمشي للقمر. والله أريدك تتساني. وخويا غادي نموت هاد المرأة قتلتني. والديك لما خليني ما ضغطش بالدم. ها؟ ما تكتل حتى الحياة خطيرة. لا انا اشوف انا دخلت بالدم نخرج بالدم. دابا انا غادي بحال. لا الله يعاون. لا اريدك في الدم. وخليني نمشي بحالي. اريدك في الجنة. وما بغيت. الجنة لا يدخلها مشرك. وانا يا قلت لك زدت في الدم نمشي للدم. دابا لا يدخلها مشرك. واش قلت لي سير بحالك؟ لا بإسلام. انا غادي. وما بغيتش تخدم اخويا تساني. اسلم تسلم. ولا ونمشي بحالي انا. أسلم. أنا غادي وقت أنا غادي خلاص. وقتلتيني حركتيني يا قاتلاني خلق وستكملت اليد. أسلم تسلم. أسلم لله يا عزيزي. ولك أخسن أنت ما مريضاش. أنت ما مريضاش. متأكدة الله أعلم. أيوة اشتيا ماشيش كتر عليها. حتى مريضه. هيا نلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. خروج من القدم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا لهم عذابا عذابا عذابا. أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أعتدنا لهم عذابا أعتدنا لهم عذابا أعتدنا لهم عذابا. قلوا بشمو خرج يا خوجي عيشية يا خوجي قولي قولي السلام عليكم خوجي. وعليكم السلام. خرج البشر خرجي عشاء امين. واياكم جمع الله في الجنه. امين امين امين. اللهم امين. بارك الله فيكم. هيا هيا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. خرج عشاء خرج الأخر أصولي بحي عبد الله. هاي شو معي؟ شو معي؟ انا الباشا. الملك خرج. عايش خرجات. انت باش حمو. يلا هيا هيا بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك بيده الملك بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انا باقي مالي ما خرج. لا عرفت زين. عرفت ان انا حاسب معكم. عايش خرجت باش حمو. من معي ما يتكلم معي ميرا جاي. ولا الأميرة ولا الأميرة. نعم جمعوا كل شيء. نعم ولا الأميرة. يا الموضوع حبوه باش حبوه ميرا ميمون ناوي حبوه. هذه الموضوع لين الذبح والنجاسات. خرجت عيشة خرج باش حبوه. خرج باش حبوه. الآن نزلت ميرا والملك. سمعيني باقي شو باقي الملك وباقي انا ميرا والملك. كيف جيتي يا ميرا؟ ميرا ميرا تدي معجل النشاط والغناء والشطير. ميرا والسهرات والافراح خلاتني اشطح. ويا خلاتني اشطح وخلاتني لا اشطح ولا نغرب. كم سنه وانت فيها ميرا؟ ويلي انا من 6 سنوات. ليك 6 سنين دخلتي؟ ايه. طيب لماذا جبت بسحر؟ سحر باش طلب سحر. سحر لماذا؟ ها؟ جديد. سحر ما جبت جديد باش طلب السحر. سحر مشتوت باش تشتت. سحر الشتات يعني كلكم جيتوا تخرجوا نفس السحر. ايه كلكم من اجل الشتات. الشتات ما كايناش الشتات. داك الشيء مرشاش معزوز مكرم وكلشي. طيب وماذا صنعتي لها انت؟ شتات. شنو عملتي لها؟ شتيت شتتها علاش مثلا كلشي شتت الاولاد شتت الراجل شتت مفرقها مع الراجل علاش بقى مع هذا كوردو طايفه كلشي تقتله دائما قف الحرب مع الرجل صدري من الرجل ايه معارك وحروب ايه حرب حرب كلشي حرب فيها الفريق كل كمل هو لاصق لاصق ايه اوي تماتت طيب اسلمي لله جل وعلا لا لا ما كنسلمش اخوي انا السلم ما سلمش لك اسلمي لله لا ما سلمش اشكال تعبت كثيرا انا تعبت صوتي لم يعد يقدر على النطق بالكلمه بحرف صراحه كنت كنتكلم كنجرح جوفي ما نقولش نقدر يعني هنا سأؤكد اشكال على السفر للطائره ما نقدرش لكن للاسف شوف لك قدرت تتمدد شويه في الرحله قدرت ترجع في اخر الوقت موعد انني نتبع معها على ولا غير طرف لان الان مش بالله عني خلاص ما قدرش نهائيا حتى الكلام نتكلم اللهم صل على بقيت دابا اسلم الملك لكن قسميرة حتى هي تفريق خرج الباشا حمو خرج عيش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.